طول عمرنا عايشين مجدة ورجولة من صغرنا لقطتنا بتيجي ببطولة لو قلبنا متفول كله خطورة مش طبعنا نكره في ناس حبونا طول عمرنا عايشين مجد عبرجولة من صغرنا لقطتنا بتيجي ببطولة لو قلبنا متفول كله خطورة مش طبعنا نسامي الفعيلة هالهولة هانا بحطو كلام كرطة فعالكو في استكترينة سدام بيركو صفر ولا منحبرو هين وحسبنا اي حال ولا اي كلب يعلي صوته هيبة مش يكسل حرب قلب والشغلة دايرة في صمت الباكس اسليبكو سلب بلاش بنقص شغل النقص انا هرمي هلب ابتن وهمشي طريقه معاكس احنا الجامدين احنا نجومها من سيني احنا الاساس وصحوا لينا يا محسدين احنا الكبار بس انتوا لسه صغيرين احنا الاصول عشنا بالحب مع المين لو جولة حرة الساحة واسعة ننزله تندق بجرة حصورك وعمنشيله طب خد اقولك يحب اللي يحوله وعك تجالين كشف عين حنوله العمر لحظة والسيرة ورطة اجرح خصومك ولعبهم اعمل لبكرة ينخس جسمك كفاية اسمك يرعبهم ولا اي حد اسد واقف لاي خصم بطول قلب خطر مخدر تهيبه اسمه في شرق غرب اروح بروحي ما بهبش جسم لو داير حرب الطلقة مني بتبقى بحزن